وهذا هو الذي حققه المحققون وبينه أئمة الحديث كالإمام الذهبي والحافظ بن حجر وكذلك ابن الصلاح رحمة الله على الجميع. ومن هنا قال الإمام وقال الإمام البخاري كما نقله الإمام الترمذي: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وأبا خيثمة يحتجون بوعامة أصحابنا. وقوله وعامة أصحابنا أي أئمة الحديث والشأن، كلهم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا هو الذي عليه العمل عند المحققين. وحينئذ يكون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء كما اختاره الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله: إن هذا الثبوت ليس من أعلى أقسام الصحيح وإنما هو من الحسن. وعلى كل حال فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم معمول بمتنه. وأما ذكر الإمام الترمذي لهذا الحديث فهو مناسب لما ترجم له من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإشكال في هذه الترجمة أن الإمام الترمذي زاد إنشاد الضالة وهو ليس في الحديث الذي معنا، فالرواية عند الإمام الترمذي لم تذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نشد الضالة في المسجد. ويجاب عن ذلك بأن رواية أبي داود في السنن ذكرت هذه الجملة، أعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في هذا الحديث. وبناء على ذلك تتطابق الترجمة مع هذا الحديث. وقد بينا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء داخل المسجد وكلام أهل العلم رحمهم الله في حكم البيع، والذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله أن البيع صحيح، ولكنه لا يجوز للمسلم أن يتبايع ويشتري داخل المسجد، فالنهي شامل للبائع والمشتري على حد سواء. واختار بعض العلماء رحمهم الله أن من سمع بائعا ومشتريا داخل المسجد أن يقول: لا أربح الله صفقتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا سمعنا من ينشد الضالة في المسجد أن نقول: لا رد الله عليك ضالتك، أو لا ردها الله عليك. قالوا: فيشرع إذا سمعت رجلا يتبايع مع الرجل في المسجد أن تقول: لا أربح الله تجارتك. ومن هنا استحب بعض العلماء رحمهم الله إذا رؤيت حلق أهل البدع ممن يتعلم العلوم الممنوعة داخل المسجد كعلوم الفلسفة التي يبطل بها الحق ويحق بها الباطل، أن يقال لهم: لا علمكم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ردها الله عليك، إن المساجد لم تبن لهذا. وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن تناشد الأشعار فقد تقدم أن النهي عن نشد الشعر فيه تفصيل. وحاصل ما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد الشعر في زمانه عليه الصلاة والسلام في مسجده، وأقر حسان بن ثابت وكذلك كعب بن مالك في قصة الوفود على إنشاد الشعر داخل مسجده صلوات الله وسلامه عليه. فجمع العلماء رحمهم الله بين نهيه عليه الصلاة والسلام عن تناشد الأشعار الذي معنا، وبين إقراره لحسان بن ثابت ونحوه من الشعراء أن الشعر ينقسم إلى قسمين، فما كان من الشعر محمودا غير مذموم يحمل على مكارم الأخلاق وفيه معاني صحيحة وفيه المعاني الصحيحة التي لا تعارض الإسلام أو تحمل على الأمور الكاملة والفاضلة كالشجاعة والجهاد في سبيل الله وحماية حمى الدين فإنه محمود مشروع ولا بأس بإنشاده داخل المسجد سواء وقع ذلك في مجالس العلماء أو كان ذلك من الشخص مع غيره على سبيل التعليم أو على سبيل الذكر أو غير ذلك وأما ما كان من تناشد الأشعار على الوجه المذموم فذلك يشمل صورا منها الصورة الأولى ما اعتاده أهل الجاهلية من تناشد الأشعار يهجي الشاعر أخاه الشاعر فيذكر عيوبه ومثالبه ولربما ذكر عيوب قبيلته وجماعته فيقع في أعراض المسلمين فيتسابان ويتلاعنان ويذكران قبائح الأمور فيفجران ويفسقان داخل بيت الله عز وجل فهذا النوع من الشعر مذموم داخل المسجد وخارج المسجد وأشد ما يكون إذا كان في الأعراس والأفراح ونحوها مما يجمع الناس المختلفين فيقع أمام الناس فتذكر العيوب والفضائح وتلفق تلك العيوب وتزور فأعراض المسلمين ليست رخيصة حتى يتفكه بها هؤلاء بل إنها عزيزة عظيمة لعن الله من استطال في عرض المسلم فقذفه بغير حق فهذا أمر عظيم شنيع وإن تساهل فيه من تساهل فإنه مخالف لشرع الله مصادم لدين الله الذي يدعو للمحبة والولفة والتواد والتواصل والتناصر والتآزر والتكاتف والتعاطف والتآلف فهؤلاء ينفث فيهم الشيطان من نفسه فيقولون ما لا يفعلون وفي كل واد يهيمون يتبعهم الغاوون ويفرح بقولهم من لا يخاف الله ولذلك قال الله في كتابه المبين محذرا عباده المؤمنين من أعراض المسلمين ويل لكل همزة لمزة فتوعد الله من استخف بأعراض المسلمين فهذا النوع من تناشد الأشعار مذموم في كل مكان ومذموم في كل زمان ومن كل شخص كائنا من كان وأما تناشد الأشعار في الصورة الثانية فهو المعروف بالمساجلة الشعرية والمساجلة الشعرية تنقسم إلى قسمين فتارة يتساجل الاثنان على أن الشعر منهما فيأتي الشاعر ببيت ثم يأتي الآخر بقافية البيت بالحرف الذي اشتملت عليه القافية يحاول كل واحد منهما تعجيز الآخر فهذه مساجلة من شعر الشاعرين وأما النوع الثاني من المساجلة فهي أن يأتي بقافية البيت على الحرف الذي اشتملت عليه من شعره أو من شعر غيره وهي المساجلة المعروفة المشهورة تقع من الشعراء ومن غير الشعراء فهذا النوع من المساجلات لا حرج فيه في الإسلام ولا بأس به إلا أنه يضيع الوقت ويلهي الناس ومن هنا إذا وقع في المسجد شغل الناس عن ذكر الله سبحانه وتعالى فنهي عنها عن تناشد الأشعار على سبيل المساجلات سواء كانت المساجلة بين الشاعرين من شعرهما أو من شعر غيرهما ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم تناشد الأشعار والتناشد تفاعل يستلزم وجود شخصين فأكثر فالناس تعجب بالشاعرين وبالمتساجلين وتحاول أن تعرف من الذي يعجز ومن الذي يكون غالبا وهذا لا شك أنه يحدث نوعا من الشغل بغير ذكر الله عز وجل، ومن هنا نهي عنه في المسجد، فلا يجوز في المساجد أن تفعل المساجلات، ويمنع منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حديثنا. وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن التحلق يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، فالتحلق المراد به الحلق التي يجتمع فيها الأشخاص، فيجلس بعضهم إلى بعض كالدائرة يحيطون، ثم يتحدثون ويتكلمون، فتنقسم هذه الحلق إلى قسمين: القسم الأول ما كان من الحلق مشتملا على حديث الدنيا كالرفقة من الناس، تجلس بعض يجلس بعضهم إلى بعض سواء كانوا من الأقرباء أو من الأصدقاء، يتحلقون داخل المسجد يحدث بعضهم بعضا، ويكون حديثهم في أمور الدنيا، هذا نوع من الحلق. والنوع الثاني من الحلق حلق العلم، وهي التي تشتمل على ذكر الله جل وعلا سواء بقراءة القرآن وتعلمه أو غير ذلك من العلوم النافعة التي يحبها الله ويرضاها. فسواء وقعت الحلق بأمور الدنيا أو بأمور الدين، فإنه لا يجوز أن يتحلق الناس يوم الجمعة داخل المسجد قبل صلاة الجمعة. والسؤال لماذا نهي عن ذلك؟ والجواب أن الأصل يقتضي منا الرضا والتسليم، فالله يأمر ورسوله صلى الله عليه وسلم يبلغ، وعلينا الرضا والتسليم. آمنا بالله وسمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وأما بالنسبة لما ذكره العلماء رحمهم الله، فقالوا إن الحلق إذا كانت في أمور الدين فإنها تشغل الفكر، والمطلوب يوم الجمعة في خطبة يوم الجمعة أن يكون الإنسان متفهما لذكر الله، فإذا كانت الخطبة لم يسبقها كلام من أمور الدين فإنه يتأثر الناس، لأن الكلام يكون على قلب غير مشغول بغيره. وأما إذا شغل بذكر آخر فإنه تأتيه الخطبة وقد شغل بكلام غيرها، ولذلك يكون أدعى لحضور قلبه وخشوعه وتأثره بالخطبة إذا لم يسمع غيرها. وأما إذا كانت الحلق بأمور الدنيا فالشغل بها أكثر، ومن هنا قالوا نهي عن التحلق يوم الجمعة حتى يكون أدعى لحضور القلب وتفوغه لسماع ذكر الله عز وجل. وظاهر هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل صلاة الجمعة لا بعد صلاة الجمعة، وأن النهي يشمل جميع الأمور سواء كانت من أمور الدين أو من أمور الدنيا. وهل ذلك يشمل ما قبل طلوع الشمس أو ما ولا يشمله؟ فقال بعض العلماء لا يتحلق يوم الجمعة من بعد طلوع الشمس، أما لو صلى إمام صلاة الفجر ثم وعظ الناس أو ذكرهم أو كان هناك درس علم بعد صلاة الفجر يوم الجمعة فلا بأس، حتى إذا طلعت الشمس فإنه يمسك عن الحلق حتى تنتهي صلاة الجمعة، سواء كانت هذه الحلق في أمور الدين بالذكر أو اشتملت على أمور تابعة كالحلق التي تكون للفتاوى والمسائل، فالحكم عام في الجميع. وأما ما بعد صلاة الجمعة فيشرع أن يصان تكون هناك الحلق سواء كانت بأمور الدين أو كانت بأمور الدنيا. أما بأمور الدين فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجلس على منبره، ففي صحيح البخاري: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله. فهذا يدل على مشروعية التحلق داخل المسجد إذا كان لذكر الله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بإن لله ملائكة سياحين فضلا يغشون حلق الذكر، فإذا رأوا حلقة من حلق العلم في بيوت الله نادى بعضهم بعضا: أنهلموا إلى بغيتكم، فيجلسون ويغشونهم حتى يحفونهم إلى عنان السماء. فهذا يدل على مشروعية التحلق. وأما التحلق لأمور الدين فقد صح في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الفجر بأصحابه فيأتون بعد صلاة الفجر ويتحلقون حوله عليه الصلاة والسلام ويتذاكرون أمور الدنيا وما كانوا فيه من الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلوات الله وسلامه عليه ولا يغضب. فهذا يدل على مشروعية التحلق وأنه لا بأس به، وأن الأصل جوازه إلا إذا اشتمل على أمر محظور. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا مع أصحابه في حلقة وقد أحاطوا به، فجاء رجل فجلس، ثم جاء رجل ثان فوقف، ثم جاء ثالث فوقف هنية ثم أعرض. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخبر الثلاثة النفر؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. فهذا يدل على مشروعية التحلق وفضله، خاصة إذا كان بذكر الله عز وجل. وأما إنشاد الضالة فهي أن يقوم الرجل يسأل الناس عن من فقده داخل المسجد، وقد ذكرنا أن من العلماء رحمهم الله من فرق في هذه المسألة وفصل، ومنهم من حمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نشدها على العموم سواء كان الإقدام ذلك داخل المسجد أو كان خارج المسجد. والثابت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نشد الضالة وحذر من ذلك، وجعل عقوبة من نشد ضالته داخل المسجد أن يدعى عليه فيقال: لا ردها الله عليه. وهذا يدل على عظيم هذا الفعل، فالإسلام دين الرحمة والسماحة واليسر، والمسلم إذا فقد حاجته فإنه يكون في كرب عظيم. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليه، فيدعى عليه بهذا الدعاء الشديد، مما يدل على حرمة الفعل، لأن العقوبة على الشيء لا تكون إلا إذا كان تركا لواجب أو فعلا لمحرم. وقال بعض العلماء رحمهم الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في هذا الدعاء بقوله: فإن المساجد لم تبن لهذا. الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أن السبب في النهي عن نشد الضالة إنما هو إشغال المصلين والتشويش على العاكفين والراكعين والساجدين والذاكرين. فقوله إن المساجد لم تبن لهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا ينبغي إدخال الدنيا على الدين. ومن هنا أخذ بعض العلماء رحمهم الله تحريم السؤال في المسجد، وهو أمر شاع وذاع خاصة في زماننا، حيث أصبح كثير من السؤال يقومون بعد الصلاة مباشرة يشوشون على الذاكرين ويسألونهم من أمور الدنيا، فمنهم الصادق ومنهم الكاذب ومنهم المبالغ فيما يقول. وظواهر النصوص إذا نظر إلى علتها لا يشك مسلم في منع هؤلاء وردعهم عما يفعلون ويقولون، لكن ورود النص في كتاب الله عز وجل وأما السائل فلا تنهر اقتضى قول بعض العلماء رحمهم الله بالتورع عن منعهم. وقد أجيب عن هذه الآية الكريمة بأن العلماء اختلفوا في السائل، فقيل إن المراد بالسائل سائل العلم، وهذا يدل عليه السياق والسباق في الآية الكريمة. ووجه ذلك أن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فذكر له ثلاثة أمور أنعم عليه فيها بنعمة الدين والدنيا: أنه كان يتيما، وأنه كان جاء ضالا فهدى، ضالا عن رسالته سبحانه وتعالى ودينه وشرعه فهدى. وقد بين هذا النوع من الضلال بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب، وإلا فقد عصمه الله عز وجل وحفظه عليه الصلاة والسلام، حتى كان في الجاهلية يتحنث الليالي ذوات العدد. فالضلال الضلال عن الوحي. وقد والقرآن يفسر بعضه بعضا، كما قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهداه ربه إلى الحنيفية السمحاء وكذلك إلى الدين والشرع. ثم قال: ووجدك عائلا فأغنى. ثم رتب على هذه الثلاث ثلاث، فقال: فأما اليتيم فلا تقهر، أي كما كنت يتيما فأنعم الله عليك فأنعم على اليتيم، فأحسن كما أحسن الله إليك. وأما السائل فلا تنهر، أي كما وجدك ضالا عن الدين فعلمك، فإن جاءك سائل يسألك عن الدين والشرع فعلمه كما علمك الله ما لم تكن تعلم. وأما بنعمة ربك فحدث، أي فاشكر نعمة الله عليك بالدنيا في قوله: ووجدك عائلا فأغنى. فهذا القول ترتاح له النفس ويطمئن إليه الفؤاد. ولذلك والذي ظهرني أخيرا أن هؤلاء يحط منعهم وكفهم وزجرهم عن السؤال، وإن تورع المسلم عن ذلك وأخذ بالأفضل كأن يتركه إذا فرغ ويقول له: يا هذا اتق الله، فإن شئت فاجلس عند باب المسجد وسل حاجتك، فإن ذلك لا بأس به من باب الورع. أما من حيث الدليل والنصوص فإنني لا أشك أن أمثال هؤلاء مخالفون للأصول الشرعية التي تدل على صيانة المساجد ورفعتها. ولكن وجود هذه الآية الكريمة مع حديث علي رضي الله عنه في السنن حينما كان راكعا وجاء سائل يسأل في المسجد فأعطاه. فهذا الحديث ذكره الإمام الترمذي رحمه الله، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في أبواب المناقب، كلها تدل على أن الأورع والأفضل أن يعرض عنهم من ينصحوا ويذكروا، فإن عادوا فلا بأس بزجرهم ومنعهم من السؤال، خاصة وأن بعضهم يتكلف في التشويش والصياح واللغط بما لا يشك بوجود الضرر معه على المصلين والذاكرين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: اعتاد الناس في قريتي أن يدعوا إلى الوليمة في المسجد، كان يقول الرجل: أنتم مدعوون لمناسبة كذا وكذا، فما الحكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الأمر في الحقيقة في النفس منه شيء، وكما ذكرنا من نظر في نصوص كتاب الله كقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي عللت النهي عما ذكرنا بقوله: فإن المساجد لم تبن لهذا، يدل على أنه ينبغي صيانة المساجد عن هذه الأمور. ولا أستطيع أن أقول هذا محرم، لأن هناك أمورا استثنيت بما فيه مصالح الناس عامة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في بعض الأمور، وبعضها من أمور الدنيا داخل المسجد، فالشيء الذي فيه مصلحة عامة ولا يشوش على المصلين كلهم قد يكون أخف من غيره، لكن صيانة المساجد عن هذه الأمور لا شك أنه الأكمل والأفضل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل لطالب العلم إذا بكر لصلاة الجمعة أن يذاكر العلم ويجعل وقتا للقراءة قبل الصلاة، أم الأفضل أن يشتغل بالذكر فقط؟ أثابكم الله. ظاهر الحديث أن التبكير إذا بكر المسلم يوم الجمعة أن يشتغل بذكر الله، والأفضل والأكمل أن يكثر من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وغسل واغتسل وصلى ثم دنا وأنصب. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن الأفضل والأكمل أن يكون حاله للصلاة، وظاهر النصوص أنه لا بأس إذا كان الشخص يريد أن يذكر الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا قرأ العلم على سبيل الذكر لله عز وجل، لأن مذاكرة العلم ذكر لله عز وجل، وهي من أفضل الذكر وأحبه إلى الله، لأن نفعها متعد إلى الغير. وعلى كل حال فلا يدخل في التحلق، أن هناك فرقا بين العلم الذي يكون في التحلق وبين العلم الذي يكون بالاستذكار والاستحضار، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من الذي يرد على ناشد الضالة؟ هل هو الإمام فقط أم جميع من يسمع ذلك من المأمومين؟ أثابكم الله. الحديث لم يبين أن الحكم خاص بالإمام، وإنما قال: فقولوا لا ردها الله عليك، وهذا يشمل الفرادة والجماعة، لكن عند في الشريعة نصوص يأتي فيها النص عاما ويقصد به المعني، مثلا كقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، فالمراد به أن هذا الخطاب موجه لأولياء الأيام، فهو عام أريد به الخاص. وكذلك أيضا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإن المراد به من شغل بالجهاد ومن لزمه حفظ الثغور وسد الثغور ونحو ذلك من الأوامر. وقد قرر هذا الإمام بن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز في التفسير، وكذلك حرر الإمام بن العربي في أحكام القرآن، وحرره الإمام القرطبي رحمه الله، وهي الآيات العامة التي أريد بها الخصوص. ف فقد يكون الحديث قولوا لا رده الله عليك يكون من أنه لو قاله واحد لأغنى عن البقية لأن المراد زجره، ولكن لو قالته الجماعة لا شك أنه أبلغ وأشنع في منعه وكفه وزجره، وهذا مقصود شرعا لأن الضرر للجماعة وليس لواحد بعينه. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا خرجت الزوجة من بيتها إلى السوق وهي متعطرة فقال لها زوجها يا زانية، متأولا الحديث أيما امرأة خرجت من بيتها وهي متعطرة الحديث، فهل يعتبر قاذفا لزوجته ويقام عليه الحد؟ أثابكم الله. هذا قذف لا شك، وهذا سبب الجهل بالنصوص. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيما امرأة تعطرت ثم خرجت من بيتها فمرت بقوم فوجدوا ريحا فهي زانية، فجعل الحكم بكونها زانية، وهو زنا. الزنا طبعا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها اللمس، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فهذا الزنا زنا الشم الذي يتبعه النظر، وهو الإغراء والإغواء، لكنه ليس بزنا حقيقي. السبب في الخطأ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الوصف بالزنا بعد شم الريح، والذي يستتبع النظر، لأنه إذا شمت الرائحة الغريبة الناس ستلتفت وتنظر، فهذا زنا النظر جاء بعد وقوع الفعل وهو النظر. ولذلك لم يقتصر عليه السلام على خروجها متعطرة، فقال أيما امرأة تطيبت أو تعطرت فمرت بقوم فوجدوا ريحها يعني طيبها فهي زانية، فجعل جملة هي زانية مرتبة على وجدان الرائحة والمرور بالأجنبي وشم الرائحة، وهذا أصلحه الله، جعل الحكم قبل الخروج والوصف قبل الخروج وقبل التلبس بالصفة الموجبة. وعلى كل حال، نصوص الشرع في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سيف قاطع، إن كانت على باطن قصمت، وإن كانت على جاهل أهلكت. ليس لكل أحد أن يأخذ النصوص ويفسرها بهواه أو يفسرها باجتهاده، هذا يعني أقحم نفسه في أمر كان في عافية منه. وسبحان الله، هذه النصوص المليئة بالخير والتي ما نزلت إلا رحمة للعالمين تجعل من أجل التمثيل من الناس وأذية الناس والاستطالة في أعراض المسلمين وفي من في فراش الإنسان الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، فهذا لا شك أنه سوء فعل وإساءة عظيمة. ولذلك إذا قصد بقوله يا زانية أنه وصف الزنا الأصلي فهذا قذف، لا شك أنه قذف. ومن ناحية شرعية، أن عند العلماء الذي هو الحكم على الظاهر، لو رفعته إلى القاضي وقال للقاضي: أنا قصدت أنها زانية أنه يشم رائحتها، لا يقبل منه القاضي ذلك ويقيم عليه الحد، لأن الأصل في الأصل أنه مؤاخذ على ظاهر قوله، لأنه ممكن كل شخص يقول لامرأتي يا زانية، قال والله قصدت أنها إذا مرت بقوم وأنها يجدون رائحتها. ولذلك هذا الذي قصدت في قلبه في اللفظ غير الصريح، من اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه فإنه لا يمكن أن يسأل فيه الشخص عن نيته. اللفظ الصريح الحكم فيه واضح، هذا رمي واضح ولا يجوز للشخص أن يفعله، لكن بينه وبين الله ليس بقذف، بينه وبين الله ليس بقذف، لأنه ما قصد قذفها وعنده شبهة، لكنه في الظاهر حكم القذف، أنه يأخذ حالة. لو اشتكت، لو رفعت إلى القاضي، فإنها معذورة شرعا، وإذا أرادت أن تسامحه وتعفو عنه. وعلى كل حال، على الناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوا من الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي كان يحذر منها العلماء والأئمة، وواجب على العلماء والأئمة والخطباء أن يربوا الناس على ذلك، أن يربوهم على الورع والكف عن أعراض المسلمين، وأن يعلموهم دائما الخوف من الله عز وجل والخشية من الله، لأنه ما هذب سلوك الإنسان ولا قومه ولا سدده شيء مثل الخشية من الله سبحانه وتعالى. ومن يخاف الله سبحانه وتعالى ووقر في قلبه خوف الله سبحانه وتعالى سدد الله لسانه وقوم الله قوله وبيانه وعصمه وحفظه من الزلل والوقوع في أعراض إخوانه المسلمين. فالخشية من الله والخوف من الله مطلوبة، فعلى العلماء والأئمة وطلاب العلم دائما أن يربوا الناس. وإذا كان الناس يقومون من مجالس الذكر يخافون من أعراض إخوانهم المسلمين ويخشون من أعراض المسلمين، فهذه هي تربية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ولأصحابه رضوان الله عليهم. وإذا كان يقوم الشخص لا يبالي بعرض المسلم ولا يبالي بعرض الكبير والصغير،

وأما أن أحرم ما أحل الله وأخصص عموما عمه الله عز وجل بدون نص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا. والمحتملات لا يمكن أن ترد بها النصوص النيرات الواضحات، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كنت في المسجد بعد صلاة الفجر وحضرت جنازة، فهل الأفضل الجلوس للإشراف أو تشيع جنازة ودفنها أثابكم الله؟ هذا أمر يحتاج إلى نظر. تشيع الجنازة فيه قراط، من شيعها إذا صلى عليها وشيعها له قراطان، وإن شيعها ولم يصلي عليها وشيدها حتى تدفن فله قراط واحد. إذا كان النص ثبت أن من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه ثم صلى ركعتين يذكر الله عز وجل، ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة، والنص ثابت بأن من صلى على الجنازة وشيعها أن له قراطان، وإن صلى ولم يشيع كان له قراط واحد، فمن هذا الذي يستطيع أن يقارن بين أجر الحجة والعمرة التامة الكاملة وأجر القراط؟ إذا نظر إلى أصول الشريعة وجدنا أن الحج والعمرة، الحج ركن من أركان الإسلام، والصلاة على الجنازة من فروض الكفايات، فالحج في فضله وأجره وثوابه، ورود النص لما سئل أي العمل أفضل قال حج مبرور، قد يدل على أن جنس المفضل وهو الجلوس لإصابة فضيلة الحج أفضل من المضي في تشيع الجنازة. لكن يبقى السؤال، هل كل جنازة ممكن أن تفضل؟ هذا يبقى في التخصيص فيما لو كانت جنازة قريب تكون فيها صلة رحم أو يكون فيها أمر أو فضيلة أو مزية، هل تفضل؟ هذا أمر آخر يحتاج إلى نظر. لكن من حيث الجنس عند العلماء في قواعد التفضيل رجوع إلى جنس الأشياء المفضل أو المفاضل بينها، والأشياء التي ينهى عنها تقديم درء المفاسد بعضها على بعض بالنظر إلى جنسها. فلما كان جنس الحج والعمرة، ثم ليس حجا فقط، حج وعمرة الجنس من حيث الأصل من جنس الأركان أركان الإسلام، لأن الحج والعمرة قيل إنها واجبة وهي الحج الأصغر، ولذلك قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فجعل الحج حجا أكبر وأصغر. فإذا أصاب الحج الأكبر والأصغر وأعطي فضيلة الحج والأكبر الأكبر والأصغر بقوله تامة تامة، قد يدل دلالة واضحة على أن الجلوس أفضل من الذهاب. وهذا من جنس ما يسميه العلماء أن العبادات القاصرة قد تفضل العبادات المتعدية، وتوضيحها أن تشيء أن أصول الشريعة تدل على أن المتعدي أفضل من القاصر، يعني مثل العلم والعبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر والتمام، فهذا يدل على أن العلم نفعه متعد فهو أفضل، والعابد نفعه قاصر فهو مفضول. وهنا إذا جلس أصاب حجة وعمرة تامة كاملة في شيء قاصر عليه، لكنه لو خرج لتشيع الجنازة وشهدها أحسن إلى الميت بالدعاء له واستغفر له وترحم، وأحسن إلى أهل الميت بتصبيرهم وتعزيتهم، وأصاب فضيلة متعدية فخالف الأصل. وهذا من جنس المسائل التي يسمونها مستثنيات، تكون فيها العبادة القاصرة مقدمة على العبادة المتعدية. كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم أشار إلى هذه المسألة، يقول إنه إن هذا الحديث أنه لو جلس في مسألة الخروج أو يجلس، يقول إنه إذا صلى على الجنازة أصاب نوعا من العبادة المتعدية الفضيلة، لأن عبادة متعدية، فهو إذا صلى ترحم على الميت وأصاب المقصود الأعظم وهو الصلاة على الميت، لأن الصلاة الدعاء بعد الصلاة تبع للدعاء على الصلاة الذي في الصلاة. فعلى كل حال الذي يظهر من الأصول أن الجلوس أفضل وأعظم لما ذكرناه، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجمل بالخطيب يوم الجمعة أن يكثر من الاستشهاد بشعر الحكمة والزهد، أم الأولى أن يجتنب ذلك أثابكم الله؟ من حيث الأصل ليس هناك أتم ولا أكمل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل عالم وعلى كل خطيب وعلى كل متكلم وعلى كل واعظ أن يعلم أنه مهما تكلم ومهما وعظ فإنه سيقف بين يدي الله عز وجل ويعرض عليه كل ما قاله. فإن احتاط لدينه

لأنك انحصرت في آية فتأتي وتتناول في محاضرة ثانية بآية ثانية أو ثالثة أو رابعة ولا تكرر على الناس فيملوك. إنما يكون هناك نوع من التركيز، وهذا يعني نوع من إنهام الله عز وجل وتوفيقه راجع إلى إخلاص العبد وفتح الله على العبد. فإذا حرص الإنسان على ذلك فأفضل، لكن كون الإنسان يأتي إلى موضوع مثلا كالصبر ويأتي بجميع ما ورد من الآيات وجميع ما ورد من الأحاديث وأشعار الشعراء وبلاغة البلغاء ويجعل الناس يضيعون بين أشياء عديدة لا يمكن حصرها، هذا أمر فيه نوع من الإفراط، والمنبغي على طالب العلم في وعظه أن يكون مركزا. وأما محور السؤال هل يستشهد أو لا يستشهد، إن من الشعر لحكمة، وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جئت بحكمة في خطبة الجمعة فلا بأس ولا حرج عليك في ذلك، فأقل ولا تستكثر واحصر نفسك فيما يكون فيه الأثر البليغ، والله تعالى أعلم. من نوى الهبة ثم عدل عن هذه النية فهل يدخل في النهي الوارد عن عدم الرجوع في الهبة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، من نوى الهبة ورجع عن نيته فلا بأس ولا حرج، ولا يشمله الوعيد الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. لأن المراد بالحديث أن تحصل الهبة لقوله يقيء ثم يأكل قيئة، وبناء على ذلك إذا لم تحصل الهبة فحدثته نفسه ثم عدل عن ذلك، فإنه لا يخلو من حالتين: إما أن يعدل لعذر فأجره تام كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له، وأما إذا كان تركها استغناء وكراهية للخير فهذا لا يشمله الفضل، وليس حديث النفس مما يؤاخذ عنه الإنسان حتى يقال يشمله الوعيد، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فما دام أن الهبة لم يقع منه عمل فيها فإنه معذور ولا حرج عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا علمت أن بمكان كذا محسن يتصدق بماله فهل يجوز لي أن أذهب إليه على أني محتاج وأخذ المال وأعطيه محتاجا أعرفه؟ أثابكم الله. لا، ما يجوز أن تظهر أنك محتاج ولست بمحتاج، إنما تذهب إليه وتقول له: إني أعرف رجلا محتاجا وأريد أن أعينك على الخير فأعطني له، فإن شاء أعطاك وإن شاء لم يعطك، لأنه احتمال أن يعطيك من الصدقة ويقصد الزكاة ويقصد أنه متصدق بها عليك، وحينئذ لو صرفتها إلى محتاج ولو كان من أهل الصدقة لم تجزي، لأن الصدقة لا تصح إلا بنية، وهو إذا أعطاك فقد نواك أنت وأنت غني لست من أهل الصدقة. فعلى كل حال لا بد أن تطلعه على الحقيقة، ثم بعد ذلك شأنه إن شاء وكلك وإن شاء لم يوكله. فإذا لم يوكلك قل للمحتاج أن يذهب إليه وأن يأخذ منه وتخبره، ولك أجر ما أعنت عليه من خير وبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هناك من النساء من يأتين بأطفالهن مما يسبب إزعاجا لطالبات العلم، فنرجو التنبيه، أثابكم الله. والله في الحقيقة هذا الأمر كتب لي مرات وكرات، وأنا أعتذر للأخوات اللاتي اشتكين من هذا الأمر، لكنني أقولها بصراحة للأزواج وللنساء أن يتقوا الله عز وجل، خاصة في مصلى النساء، لأنه كثرت الشكوى من حضور الأطفال إلى درجة أنه يعني ربما تركت المرأة أطفالها وذهبت إلى السوق داخل المسجد. ولذلك يعني أحب أن يكون هناك تعاون من الإخوان والأخوات، وأن يتقوا الله عز وجل في طالبات العلم التي أتينا من أجل النفع ومن أجل الحرص على الفائدة. وأذية المسلمين في بيوت الله ذنبها عظيم ووزرها كبير، ولا يأمن الوالد أن تأتي دعوة على ولده فتشقيه وترديه. ولذلك أوصي بحفظ الأولاد والأبناء والبنات، فإذا كانت الأم تريد أن تحضر أطفالها وفيهم تشويش على المصلين فأفضل أن تبقى في بيتها، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها. وأما أن تأتي وتحضرهم يكون التشويش على طالبات العلم ويشغلهم عن ذكر الله عز وجل، فهذا أمر لا شك أن فيه إساءة وأذية وضرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم آكل الثوم والبصل، والله إن أذية طالبات العلم في تحصيلهم ومعرفتهم وضبطهم تفوق بكثير أذية المصلين برائحة الثوم والبصل، لأن طالبة العلم تريد أن تتعلم لكي تنقذ نفسها من الضلال وتنقذ غيرها، والأمة بحاجة إلى من يعلمه خاصة في هذا الزمان. فالله الله أوصي الآباء والأمهات إذا كان هناك ضرر من أبناء يعرفون أن أبناءهم مشوشون بناتهم مشوشون، فالأفضل أن يبقوهم في بيوتهم وأن يحتسبوا إن شاءوا جاءوا بدونهم وإن شاءوا سمعوا للدرس عن طريق الأشرطة ونحوهم، وينمو في قلوبهم أنهم لا يريدون الأذية والإضرار بالغير، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح أو يجوز تأخير أو ترك راتبة المغرب لمن أراد أن يستمع الدرس والموعظة؟ أثابكم الله. هذه مسألة أخص فيها بعض العلماء رحمهم الله أن طالب العلم أو غيره مثلا في محاضرة أو درس لا يصلي الراتبة البعدية إذا كان يريد أن يستمع لدرس أو محاضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه صلى بعد صلاة العصر في بيت أم المؤمنين عائشة فقال: يا رسول الله رأيتك تصلي ركعتين لم أرك تصليهما من قبل، فقال عليه الصلاة والسلام: هما ركعة الظهر أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. قالوا ترك راتبة الظهر لاشتغاله بالدعوة، لأن نفع الدعوة متعد، ومن هنا اشتغل بدعوتهم وأمرهم بما أمر الله ونهيهم عما نهى الله عنه. وطالب العلم مأمور بطلب العلم ومأمور لتحصيل العلم، فإذا أخر إلى ما بعد صلاة العشاء أو حضر محاضرة وأخر إلى ما بعد صلاة العشاء بناء على هذا العذر فإنه لا ينكر عليه. ومن العجب أن بعض العوام ينكر على طلاب العلم، ولربما يقوم أمام الناس ويتكلم عليهم، وهذا نسأل الله السلامة عليه من الجرأة والجهل، لأن أصلا راتبة المغرب ليست بواجبة، ومن قال له أن راتبة المغرب واجبة حتى ينكر على من تركها؟ ليست بفريضة ولا عزيمة، فهذا كله من الجهل والخلط وعدم المعرفة. الناس تتعطش لمعرفة كتاب الله وسنة وسلم ومعرفة الأحكام والشرائع، بل كان بعض العلماء رحمه الله يقول: لا بأس حتى ولو كان بعد، لو أني قمت بعد الصلاة مباشرة وتكلمت في درسي في يوم من الأيام ما ضرني ذلك، لأنه يوم مستثنى. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم في صلى بالناس صلاة الفجر كما في الصحيح، وقام فجأة ومضى ولم يذكر ولم يجلس الذكر، وقام إلى بيته وجاء بمال الصدقة عليه السلام في الحديث المشهور. قالوا: أراد أن ينقذ نفسه من هذا المال وتبعته، فكيف من يريد ينقذ نفسه ينقذ الأمة؟ وقام ولم يذكر، يعني شغل عن الذكر الذي بعد الصلاة ولم يجلس في مكان المصلاة. هذه أمور لا يعلمها إلا العلماء، ولكن الجاهل ربما ينكر شيئا لا يعرفه. فعلى كل حال لا ينكر على طلاب العلم، شرف لطالب العلم أن يبادر، وعلى كل إنسان أن يتق الله وينصح. الأمة تحتاج إلى من يحمل دين الله ورسالة الله عز وجل ويبلغ شرع الله عز وجل، فإذا رأى تهافت طلاب العلم على العلم وحرصهم على العلم وتزاحمهم على العلم. الصحابة ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه كما في الحديث الصحيح، يعني يقتتلون على الوضوء. منهم ما يقول أبو جحيفة: فخرج كما في الصحيحين أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه، فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل. يقتتلون على الوضوء، يريدون قطرة من وضوء عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن يريد قطرة من الوحي الذي أوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني نبنا ننكر على طلاب، وهم يزدحمون، ولو يزدحموا ولو سكت ركبهم، سكت في ماذا؟ في دنيا يريدونها أو شهوة يطلبونها، سكت للعلم من أجل مرضات الله. في الصحيح حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية لما حلق رأسه تقول أم المؤمنين: كادوا يقتتلون على الحلاق. يعني يقول: ليش ما يتنظمون طلاب العلم؟ ليش ما يترتبون؟ هذه أمور يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها المتسابقون ويتسارع إليها المتسارعون. ومن نظر ورأى طلاب العلم يهجمون على العلم ويحبون العلم عرف أن وراء هذا قلوب تشتري مرضاة الله عز وجل. الإمام مالك سقطت عمامته 3 مرات على باب الشيخ الإمام الزهري وهو يطلب العلم، هذا لا يغض من طالب العلم. وتجد الناس ينظرون وهم جالسون يشترون الخبز يقتتلون على المخابز ويقفون بالساعات الطويلة يلغط بعضهم على بعض ولن تجد شخصا يخف عليهم ويقول لهم خاف الله واتقوا الله. لكن إذا رأى طلاب العلم يزدحمون ما هذا وقام وسقط ولغط لربما أنكر. وما علينا لو حضر عوام ما أنكروا هذا، العوام هوام، العوام ربما يقول لك لماذا تضيع وقتك وانت جالس في طلب العلم. ما علينا من سخرية الساخرين استهزاء المستهزئين وإنكار من لا علم عنده، نحن نريد السنة ونريد شرع الله فلا ننكر على طالب العلم ما دام انه يريد مرضات الله. ومع هذا نوصي طلاب العلم بالسكينه والوقار والتزام الادب والقرار وان لا يؤذي بعضهم بعضا وان يحاول ان يغيروا من اسلوبهم حتى يسلم ويسلم غيرهم. وهذا هو الاصل الذي ينبغي المحافظه عليه في امور الدعوه عامه. لكن مع هذا نقول انكارا للمنكر ان من المنكر الانكار على طلاب العلم فيما هو حق ومرضات الله عز وجل ومحبه لله سبحانه وتعالى. نسال الله العظيم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك عليه.